أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء في السماوات والأرض صدق الله العظيم.